بغير النور انت ما قلت لك صحابي، والصحابي من النوع الممتاز عظيم في الجاهلية وفي الإسلام. أبوه المطعم بن عدي، أبوه المطعم بن عدي. ومن المطعم بن عدي؟ المطعم بن عدي بن نوفل القرشي، يعود إلى قصي جد النبي. ولكن المطعم كان شخصية عظيمة كبيرة، لكن ما أراد الله له الإسلام. مات المطعم ابن عدي قبل غزوة بدر بسبعة أشهر. هذا المطعم ابن عدي والد كبير، لما آذت قريش رسول الله خرج النبي إلى الطائف يعرض نفسه عليهم. أهل الطائف آذوه، رموه بالحجارة، سلطوا عليه الغلمان والعبيد، ضربوه. خرج النبي من الطائف يريد أن يدخل مكة، يدخل في جوار من؟ فدخل في جوار المطعم ابن عدي، وحفظ النبي هذا الموقف لمطعم ابن عدي. لما وقعت غزوة بدر قتل سبعون، أسر سبعون، جاء جبير بن مطعم قبل أن يسلم يشفع عند النبي: أنا أشفع في هؤلاء السبعين الأسارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا لشفعته. أنا أعرف لأبوك موقفه، موقف كريم كريم. أنا دخلت في جواري، وبقي النبي مدة من الزمن في جوار مطعم بن عدي، وبعد ذلك التمس النبي من المطعم أن يدع جواره، الله يحفظه. فلو كان المطعم أبوه حيا لشفعته. وقضى النبي في الأسارى، قضى فيهم قضاء، القضاء الذي يقرأ ويكتب يعلم عشرة من صبيان المدينة. أول من أنشأ مدرسة علمية للقراءة والكتابة في طيبة سيد الخلق. الذي لا يقرأ ولا يكتب يسلم المال، وإذا سلم المال يذهب. هذا ما قضى به رسول الله. وكان النبي استشار عمر، قال عمر: معه يا أخوان حتى تعرفوا مقدار الأخوة في الإسلام، مقدار الأخوة في الإسلام. عمر قلت: رأي يا رسول الله، أنا أقول سلمني أخي زيد أنا أقتله، أسلم أبا بكر ولده محمد يقتله، أسلم علي وحمزة، سلم كل قريب منا قريبة ويقتله ونرتاح من هؤلاء الناس. هذا رأي عمر. هيا يا أبا بكر إيش رأيك؟ أبو بكر حليم: يا رسول الله سميهم اتركهم ينسون يعودوا. فما أخذ النبي برأي عمر وما أخذ برأي أبي بكر، ولكن عمل هذا العمل الذي ذكرت لك، الذي يقرأ ويكتب يعلم عشرة وينطلق، الذي إن ما يقرأ ولا يكتب هذا عليه أن يسلم المال فداء ويذهب. نزل القرآن يعاتب النبي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدفن في الأرض. رأي عمر أصوب وأولى، فلو أعطيت كل قريب قريبه ليقتله لكان ذلك أولى. ما في عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة إلا إذا كان الإسلام رابطا بيننا. واسمعوا قول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولم عربي، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.